بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: فإن قال قائل إنه إذا كان كل جيم باء كان جيم موصوفا بكل محمول لباء، فذلك وإن كان حقا فليس مفهوما لغ بل هو لازم عنه. كان آخر الكلام مما تقدم من عبارة المصنف هو بيان العلاقة ما بين الصغرى والنتيجة والكبرى والنتيجة، وأيضا بيان العلاقة ما بين الصغرى والكبرى وبالعكس أنه هو الكبرى والصغرى. وكان يتكلم بمضمون البيان الاندراج، حيث إذا تبين أن هناك اندراج ما بين قضيتين فهذا يعني بأن القضية، إذا القضية التي يكون الغير مندرج تحتها إذا علمناها يكون علما بالقوة، عليكم السلام، يكون علما بالقوة القريبة من الفعل التي كأنها هي الفعل، ولكن بشرط كما ذكرنا بشرط ضمان الاندراج وأن تكون من تطبيقاتها إذا صح التعبير، أو من صغرياتها أو من أفرادها. فلذلك على هذا البيان وعلى هذا التصوير نقول أنه إذا علمنا الكبرى فالعلم بها علم بالصغرى، من جهة أن الصغرى هي أحد الأفراد المندرجة تحت الكبرى. وطبعا نذكر بأن الكلام كل الكلام هو بالشكل الأول، وإلا لما يصح أن نتكلم بهذه الطريقة، إذ في الشكل الثاني ليس هكذا، في الشكل الثالث ليس هكذا فضلا عن الرابع. ولكن الكلام في طبيعة القياس الذي هو منشأ القياس وهو الشكل الأول، فنقول الصغرى مندرجة تحت الكبرى، وأما الكبرى فغير مندرجة تحت الصغرى، والأمر فيها واضح من جهة أن الصغرى هي جيم باء يعني أصغر فأوسط، والكبرى هي باء ألف، فالكبرى لا تمثل من مصادق موضوع الصغرى، بحيث أن باء هو الموضوع، وباء ليس بمندرج تحت جيم بل باء محكوم عليه بجيم. فإذا باء أو جيم اللي هو الحد الأوسط ليس بمندرج تحت باء وهو موضوع الكبرى، فماذا يكون؟ يكون موضوع الكبرى مع جميع أفراده غير مندرج تحت الصغرى، فلذلك لا تكون الصغرى متضمنة للكبرى، ولكن الأمر بالعكس، الكبرى متضمنة لموضوع الصغرى. وبينا مراد المصنف أنه بالعكس ما الذي يريد به، حيث أنه تكلم عن الكبرى وذكرنا فيها وجوه، الآن لا نذهب إلى هذا الوجه بالتحديد، ذكرنا فيها وجوه، وجه من الوجوه أنه عندما قال بالعكس حيث ذكر بأن ثبوت الأكبر للأصغر ليس بمتضمنا تحت الصغرى بل الأمر بالعكس، ليس مراده بأن النتيجة متضمنة للصغرى، وإن كان تقريبه بوجه قدمناه في درس سابق، ولكن ليس مراده هو هذا، بل بالعكس أنه مضمن تحت الكبرى لا مضمن تحت الصغرى، ولكن لمكان من الإمكان نستطيع أن نقول بأن الكبرى هي عكس الصغرى أو الصغرى عكس الكبرى لتبادلهما، مثلا في موقعية الحد الأوسط في الشكل الأول يوجد أنه عكس في كيفية موقعية الحد الأوسط، أو يوجد عكس أن هذا أول وهذا ثاني، فهذا نحو من أنحاء العكس، ولكن كل هذه التوجيهات أنه لا تجيز أن نقول بل الأمر بالعكس على المعنى اللغوي أو على المعنى الاصطلاحي إلا بضرب من المسامة، هذا وجه من الوجوه. ووجه آخر ذكرناه من أنه لما قال فإن ثبوت الأكبر للأصغر هو كلام عن الكبرى، ولكن حيث أن الكبرى متضمنة للصغرى بالقوة فأشار إلى الكبرى بهذا التعبير الذي هو بالقوة فيها ثبوت ماذا؟ الأكبر للأصغر بالقوة، لأن هي في الأصل الكبرى ما هي؟ ثبوت الأكبر للأوسط، وحيث أن من مصاديق الأوسط هو الأصغر، لأن قلنا بأن الصورة مندرجة تحتها، وحيث أن من مصاديق الأوسط هو الأصغر فنستطيع أن نقول ثبوت الأكبر للأصغر بهذا، وهو تعبير عن الكبرى وليس تعبير عن نفس النتيجة. فلما قال بالعكس فيكون الأمر واضح لغة، أنه على وفق السياقات اللغوية، إذ كان يقول أن الكبرى غير مندرجة في الصغرى، بل الأمر بالعكس، أي الصغرى مندرجة تحت الكبرى، فيكون وجها أنه من الوجوه التي يمكن أن نعبر به عن العكس هذا، ويكون موافقا للتعبيرات اللغوية. ووجه آخر يمكن أن يكون قد وقع اشتباها من أنه الجوزجاني لما كان يملي هذا الكتاب، وخصوصا تقارب هذه الألفاظ، وخصوصا في هذه العبارة قد ذكرت جميعا أنه أصغر وأوسط وأكبر، فجعل بعضها مكان بعض، فكان من المناسب أن يقول ثبوت الأكبر للأوسط، ولكن بدل الأوسط جعل الأصغر. وتوجد مؤيدات أو شواهد لهذا، أنه وقع الاشتباه عنده في التعبير الثاني الذي كان يعبر فيه عن الصغرى، فقال ثبوت أنه إذا كان الأصغر للأوسط، بينما الأمر بالعكس إذا كان الأوسط للأصغر. فكما وقع الاشتباه ها هنا، يمكن أن يقع الاشتباه ها هنا، فيكون بل الأمر بالعكس، أي ما بين الصغرى والكبرى، ولا دخل للنتيجة في المقام. هذه توجيهات ثلاث. ويمكن أن نقول بتوجيه آخر هو قريب من التوجيه الثاني، ولكن لا، أصلا نغض النظر عن النتيجة، لأن التوجيه الثاني ماذا كان يقول؟ هذه نحاول أن نثبتها على اللوحة حتى انتقالاتكم الذهنية تكون واضحة. هو أصل الشك بهذه الطريقة، جيم باء وباء ألف، فينتج جيم ألف، بحسب الرموز التي استعملها المصنف. أصل المشكلة في العبارة فإن كون الأكبر للأصغر، فإن كون الأكبر للأصغر هذا في النتيجة، لكن نستطيع أن نقول لا، هذا التعبير ليس بتعبير عن النتيجة أصلا، وإنما هو في صدد التعليل لما تقدم، لأن قال والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له، إذا كان الأكبر مجهولا فإن، فهو في مقام التعليل ويريد أن يبين لماذا ليس مدرجا، الكبرى ليس مدرجة في الصغرى، يريد أن يبين، فبين بهذه الطريقة فإن كون إلى آخر العبارة. أصل العبارة فإن كون ساعدون في العبارة، هذا يقول فإن كون الأكبر للأصغر ليس مدرجا، ما هو حكمه؟ ليس مدرجا إلى آخر العبارة، ليس مدرجا بالصغر. إحنا نختصر، إحنا هنا هذه المشكلة، ماذا يريد فإن كون الأكبر للأصغر؟ نقول حيث أنه في مقام التعليم يريد أن يبين لماذا، بأن نستطيع أن نقول هكذا نيته، أصل الكلام يريد أن يبين لماذا أن الكبرى غير مندرجة في الصغرى، لأن يعني هو الكلام بين الصغرى والكبرى، ولكن هذا التعبير دخل على الخط فإن كون الأكبر للأصغر وأوهمنا بأنه يتكلم عن النتيجة. نقول لا زال يتكلم عن الكبرى، ولكن بهذا التعبير، ولكن حيث أنه في مقام التعليل أراد أن يبين الوجه، كيف؟ بحيث أن نعبر عن الصغرى عن الكبرى، أن نعبر عن الكبرى بهذا التعبير، ف فيه بيان لتعليل عدم اندراج الكبرى تحت الصغرى، فلذلك اضطر أن يعبر هذا التعليل. فيه تعليل، فيه بيان الوجه، لأنه في مقام التعليل، في مقام بيان العلة. فنقول هذا كون الأكبر للأصغر هو تعبير عن الكبرى مع إظهار وجه التعليل، فاضطر أن يعبر بهذه الطريقة التي تشبه النتيجة وليست هي النتيجة. فاضطر أن يعبر بهذا التعبير عن الكبرى لأنه في مقام التعليل، فأراد أن يبين وجه عدم الاندراج بيان ذلك. في المقدمة الأولى ماذا ذكر؟ قال بأن الصغرى مندرجة تحت الكبرى، وبين التعليل فيه. لماذا؟ لأن الحكم على الكل اللي هو الأوسط، الحكم على الكل اللي هو الأوسط في الكبرى. فقط انتبهوا على اللوحة، بس أنا أبين بعض للأخوة اللي يستمعون ما يرون اللوحة، ولا هو الإشارة على اللوحة تكفي، لأن الكبرى هي حكم على الأوسط اللي هو موضوع في الكبرى، وهذا حكم على كليا، فإذا هو حكم على الأفراد المندرجة تحته وهو من الأصغر. فبهذا أثبت بهذا الدليل بأن الصغرى مندرجة تحت الكبرى، فاستغل هذا المطلب في بيان وجه عدم اندراج الكبرى تحت الصغرى. في بيان ماذا؟ عدم اندراج الكبرى تحت الصغرى. ماذا بينت؟ لأنه لما ثبت بأن الأصغر مندرج تحت الأوسط في الكبرى، وهو وجه اندراج الصغرى تحت الكبرى، فهذه مشتملة على جيم ب، مشتملة على ماذا؟ على جيم اللي هو الحد الأصغر من أفراد ب. فقال إذن فقد ثبت الأكبر لمن؟ لأفراد الأوسط ب في الكبرى والتي من ضمنها جيم، فصارت عندنا ماذا؟ جيم ألف بالتضمن بالقوة، جيم ألف. والصغرى ماذا كانت؟ عبارة عن جيم ب، هكذا كانت الصغرى عن جيم ب. فنأتي ونقول جيم ب صغرى وجيم ألف كبرى، هذه الأولى عبارة عن حكم على الأصغر بحكم ما رقم واحد، وهذا والثانية الكبرى حكم على الأصغر بحكم آخر اللي هو حكم ما اثنين، هو موضوع واحد، موضوع واحد اللي هو الأصغر، بالنتيجة موضوع واحد الذي هو الأصغر نحكم عليه بحكمين. هل بينهما اندراج؟ حكمين متباينين، هل يوجد بينهما اندراج؟ ها؟ لا يوجد بينهما اندراج. يعني زيد قائم وزيد جالس، هو زيد جالس مو مندرج تحت زيد قائم، وزيد قائم مو مندرج تحت زيد جالس، وإن كان الموضوع واحد، ولكن القضية مو فقط ننظر إلى موضوعها، القضية بمحمولها، يعني الموضوع مع المحمول. فحكمين متباينين اللي هما ب محكوم به على جيم وأليف محكوم به على جيم، حكمان متباينان لا اندراج بين المتباينين بالبداهة بالضرورة. فواضح. فأراد أن يبين عدم اندراج الكبرى تحت الصغرى بهذا الدليل، أن يبين عدم اندراج الكبرى تحت الصغرى بهذا الدليل، فاستغل اندراج الأصغر تحت الأكبر الذي هو موجود أي في الكبرى، اللي هو يعني فرد تحت أفراد الأوسط في الكبرى، فاضطر أن يعبر عن الكبرى بكون الأكبر للأصغر، بكون الأكبر اللي هو ألف للأصغر اللي هو باء، اللي هو باء المندرجة تحته الجيم اللي هو الأصغر، فهو تعبير عن الكبرى. ولكن نسأل لماذا عبر عن الكبرى بهذا التعبير؟ الكبرى لها تعبيرها الخاص كون الأكبر للأوسط. نقول لأنه في مقام التعليل، فأراد أن يبرز وجه عدم اندراج الكبرى تحت الصغرى لأنها بالنسبة إلى الأصغر حكم مباين للحكم على الأصغر كما صورنا، لأنها الكبرى فيها حكم للأصغر مباين لحكم الأصغر في الصغرى، والمتباينان لا اندراج بينهما، والمتباينان لا اندراج. فهو تعبير إذن عن الكبرى، ولكن بحيثية إظهار التعليم فاضطر أن يعبر بهذه الطريقة، لأنه هو مو فقط يريد أن يعبر عن الكبرى هنا لأنه في مقام التعليم، فعلل كيفية عدم اندراج الكبرى تحت الصغرى بأن الصغرى محكوم عليها، أن الأصغر محكوم عليه بألف في الكبرى ومحكوم عليه بحكم آخر في الصغرى، والحكمان المتباينان لا تداخل ولا تضمن بينهما. فهذا يمكن أن نجعله وجها مستقلا، يعني أصلا ليس بناظر إلى النتيجة، وإنما ناظر لبيان وجه التعليل في الكبرى، وهذا هو وجه التعليل. والذي يؤيده هو العبارة اللاحقة اللي هو فإنك إذا علمت أن باء ألف إلى آخر العبارة، فقد تكلم في هذه العبارة التي بعد التعليل اللي هي نتيجة مترتبة على التعليل، تكلم بمصطلح الصغرى والكبرى ولم يتكلم بمصطلح النتيجة أصلا. لاحظوا العبارة ماذا ذكر؟ فإنك إذا علمت أن كل باء ألف، بعد ذلك قال وأما إذا علمت أن كل جيم باء، الأولى باء ألف هي الكبرى وجيم باء هي الصغرى، فلم يتكلم عن النتيجة فيما توصل إليه بالعبارة من بعد التعليل، فهذا يكشف على أنه تكلم عن الكبرى ولكن بطريقة تبين وجه التعليل على ما ذكرناه وبيناه على اللوحة. ما أدري واضحة أصبحت العبارة، يعني أربعة وجوه اثنان منهما متقاربة، فيمكن أن نوجه بها هذه العبارة. وصاحب التحصيل نقل هذه العبارة وكان كلامه عن الصغرى والكبرى، أصلا لم يذكر النتيجة، ومن دون أن يذكر بل الأمر بالعكس اللي أوقعتنا في مضيق أن نوجه هذه التوجيهات من أجل تصحيح من المراد من العكس ها هنا. على كل حال والمطلب واضح من حيث المطلب العلمي، وكل هذه التوجيهات لا تغير طريقة وطبيعة الترابط ما بين الصغرى والكبرى والكبرى والصغرى والصغرى والنتيجة والكبرى والنتيجة، لا تغير الأمر أصلا. إذا كانت الصغرى مندرجة تحت الكبرى فأكيد الكبرى مندرجة تحت الصغرى، كيف يكون الشيء مصداق لنفسه؟ لذلك قلنا بلي هو هذا من المطالب الواضحة، بل من المطالب الواضحة، ولكن بعد المصنف أراد أن يبرز وجه التعليم فبين بهذه الطريقة. أما بالنسبة إلى هذا المطلب أنه فإن قال قائل، حاصل هذا المطلب يقول هذا المستشكل أو السائل أنك إذا قلت كل جيم باء فما هو معنى كل جيم؟ هو محمول عليه كل باء، يعني بهذه الطريقة أيضا نبينها على اللوحة. أنت ماذا تقول في الصغرى؟ هو يبقى نفس القضية، أنت قلت كل جيم باء، فماذا أنه هذا التعبير ماذا يشتمل؟ وجيم محمول عليها كل ما يحمل على باء، لأن المحمول على المحمول محمول، بحيث عندما تقول الإنسان مثلا تقول الإنسان ناطق، هو والناطق ماذا يحمل عليه؟ متعجب، يحمل عليه ضاحك، يحمل عليه قابل للتعليم، يحمل لأن من لوازمه من لوازم، فإذا فالناطق له لوازم متعددة، فهذه اللوازم المتعددة التي نشأت من هذا المحمول، فهذا المحمول علة لهذه اللوازم، فإذا ثبت لموضوع ما فقد ثبتت علة اللوازم لموضوع ما كالإنسان، وإذا وجدت العلة توجد المعلولات أو لا توجد؟ توجد. فإذا ثبت الناطق الذي هو علة لهذه المحمولات المتعددة ثبت للإنسان فقد ثبتت هذه المعلولات معه، فقالوا المحمول اللي هي مثلا كاتب مثلا ضاحك إلى آخره، فالمحمول على المحمول محمولون بهذه الطريقة. فنستطيع أن نقول بأن الكبرى متضمنة تحت الصغر، أو أن الكبرى داخلة تحت الصغر. فنستطيع أن نقول هكذا قال موسى. فلماذا تنكرون بأن الصغرى شاملة للكبرى؟ لا، شاملة للكبرى بهذه الطريقة، أن المحمول على المحمول محمول. وقد قلتم بأن الأوسط محمول على الأصغر، فالأوسط وما يحمل عليه، ومما يحمل عليه الأكبر اللي هو في الكبرى باب ألف، ومما يحمل عليه الأكبر، فصارت الصغرى مشتملة على الكبرى. فلماذا تنكرون؟ المصنف قال هذا الكلام في نفسه صحيح، ولاحظتم إحنا لما علنا بقواعد اعتبارية أو بقواعد عقلية نفس أمرية، قواعد عقلية نفس أمرية، المحمول على المحمول محمول، إذا وجدت العلة وجد المعلول، هذه كلها تعليلات حقيقية. فكلام السائل صحيح، ولكن نأتي ونقول له مرادنا من التضمن ماذا؟ داخل فيه مو لازم له. يعني بتعبير آخر، مرادنا الدلالة التضمنية وليس مرادنا الدلالة الالتزامية. فالدلالة الالتزامية لا يقول وإن كان لازم، بل لو كان لازم لا ينفك أصلا كالأربعة زوج، بل لو كان لازم لا ينفك، فلا نعبر عنه متضمن، لا نعبر عنه داخل، نعبر عنه لازم. فلذلك فرقوا ما بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، هذه ثلاثة دلالات. ونحن مرادنا هنا بالقوة التي هي قريب من الفعل بملاك التداخل، بملاك التضمن، بملاك الاجتماع، وهذا ليس منه. فذلك لا نقول بأنها متضمن. نعم، تستطيع أن تعبر بعض الصغريات أو صغر الشكل الأول يلزمها كبرى الشكل الثاني لمن تفطن للملازمة، نقول له صح التعبير صح، ولكن ليس هو هذا ما نقصده هنا. التي هي قوة كأنها فعل، أما الملازمة قوة ولكن ليس كأنها فعل، وإنما مرادنا القوة التي كأنها فعل، يعني قد علمت الشيء. وهذا ينطبق فيما لو علمت حكم كليا، علمت حكم الأفراد المندرجة تحته، ولكن مرة تكون الأفراد على نحو التفصيل فيكون حكمها ضار، وأحيانا على نحو الإجمال، بحيث إذا تتذكرون أول ما بدأنا بهذا الفصل قلنا بعض القضايا إذا وجدت لا نحتاج إلى علم جديد، وإنما نحتاج إلى العلم بالوجود. وهذا العلم بالوجود يعني بالنتيجة أنت لم تحصل علما جديدا، علمت بمورد التطبيق. فنقول إذن العلم بالمعلوم هذا كأنه علم بهذا، ولكن كل ما هنالك نحتاج إلى أن نضع اليد على وجوده حتى نحكم عنه، فليس فيه ثبوت جديد، وإنما نحتاج فقط إلى تطبيق المصداق. وهذا هو معنى التضمن، وما أنت فيه من هذا القول ليس بهذا المعنى. أنت إذا علمت الملزوم لا يجب أن تكون أن تعلم اللازم. نعم، هو بالقوة بالنسبة إلى اللازم، ولكن ليس بالقوة القريبة، ونحن نتكلم بالمعلوم الذي يكون من قبيل القوة القريبة، ذاك بالقوة نحن لا نمكن، ولكن ليس بالقوة القريبة، ونحن نتكلم عما هو بالقوة القريبة. نعم، هذا اللازم بعد احنا نرجع الى القواعد التي ذكرها المصنف نستفيد منها. هذا اللازم اللي قلت ان الكبرى فيه مشتمل، ان الصغرى فيه مشتمله على الكبرى، هذا اللازم يكون بالقوه القريبه التي كانها الفعل. متى؟ اذا جعلته قياسا على سبيل وضح، اذا جعلته على شكل قياس على سبيل وضع، اللي هو القياس الاستثنائي المتألف من قضية شرطية متصلة. مثلا إذا كان الإنسان ناطقا ف فهو ضاحك. هكذا هو ما فرق هذا السائل والمستشكل بين هذين المقامين. نقول هذا يكون شاملا على التضمن، مو بطريقة الحمل، بطريقة الوضع. تقول إذا كان الإنسان ناطقا ماذا كان كاذبا أو ضاحكا أو متعجبا، بل هذا يكون متضمن لمن؟ متضمن للنتيجة، لكن بعدها مو متضمن، يعني هنا ما هو صغرى وكبرى، أكو قضية مقدمة شرطية وأكو قضية استثنائية. لكن الإنسان ناظر ناظر، فالنتيجة الإنسان كاذب، يصير هنا تضمن. والنتيجة داخلة لكن مو الكبرى داخلة، النتيجة تكون داخلة تحت المقدمة في القضية الشرطية المتصلة. هذا لم يفرق ما بين هذا القياس الوضعي وما بين القياس الحملي. بس شرط الجهد فرقان زي الوضع والحمل. بل ويجمع الثاني وتنسوه. يقول لزومه لا على سبيل الوضع والحمل. حتى أنا يقول على أكثر شيء يجمع الصورة، ما جاي فرق بينات حتى صار قياسي. لا ليش؟ لا يقول هذا لزومه على سبيل الوضع والحمل. يعني كانوا أي يا عبارة. هي كل ما مر على وضع والحمل هو لا لا، هذا إشارة ذكرنا سابقا الواو، أنه أن نضع أحد الأطراف فينتج الطرف الآخر، وهذا في القياس الاستثنائي فقط ولا يكون في القياس الحملي. وعلى سبيل حمل في القياس الحملي، يعني أن تؤلف قضية حملية مو قضية شرطية. وقلنا هذا إشارة، فكل من القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني فيه اندراج، ولكن كيفية الاندراج مختلفة. فمثلا في القياس الاستثنائي النتيجة مندرجة تحت القضية الاستثنائية، تحت القضية الشرطية، بحيث القضية الاستثنائية ليس هي إلا علم بوجود، ليس علم جديد، فتكون النتيجة مندرجة الإنسان كاذب. وهذا ما يذكرونه إذا تذكرون حتى في منطق الشيخ المظفر رحمه الله ماذا يقول؟ يقول يعني في أحد الألفاظ التي على ما في بالي في تعريف القياس الاستثنائي، التي تكون فيه النتيجة مذكورة إما بعينها وإما بنقيضها. يعني في القضية الشرطية النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها، فهي هذا تعبير آخر عن التضمن، تعبير آخر عن الاشتمال، اشتمال الشرطي على النتيجة بهذا التعبير. فلذلك قال فإن قال قائل إنه إذا كان كل جيم باء يلزم، حتى هو هنا ذاكره على سبيل القضية الشرطية، كان جيم موصوفا بكل محمول لباء فذلك وإن كان حقا على نحو القضية الشرطية، على نحو القضية الالتزامية صحيح، فليس مفهوم نفس اللفظ، ونحن ما نريده من التضمن مفهوم من نفس اللفظ بأنه مندرج تحته، بل هو لازم عام. إذا قلت كل باء فمفهومه كل موضوع تحته باء، يعني هذا كما في كبرى الشكل الأول مثلا. إذا قلت كل باء فمفهومه كل موضوع تحت باء، نحن نريد بهذه الطريقة بهذا، أنه إذا قلت كل باء فينصرف الذهن بالتضمن إلى كل فرد مما يقال عليه باء، هذا الذي نريده، على أنه بالقوة القريبة جدا أو بالقوة التي كأنها فعل، هذا الذي نريده، بحيث تتكلم عن موضوع، عن طبيعة وعن كلية موضوع، فينتقل الذهن إلى الحكم على كل واحد من أفراده، هذا الذي نريده. أما أنت ما ذكرته صحيح، يوجد نوع من التلازم لكن ليس بهذه الطريقة. خب هذا بالنسبة إلى المطلب بما يتعلق في كيفية الاندراج ما بين المقدمات والنتيجة وبالعكس. مطلبنا وليس يجب، هذا بعد مطلب متعلق في تفسير أنه ما تقدم من عبارة أرسطو في أن كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، فيعلق هنا خلاصة هذا المطلب أنه هذا السبق أي نوع من أنواع السبق؟ إذ السبق هو اللحوق على ما درستموه في بعض كتب الفلسفة ومنها بداية الحكمة، أنه على أنحاء متعددة، ها؟ على أنحاء متعددة تسبلي. هاي ممكن أطفائها من؟ لا نطفأ آه. ف على أنحاء متعددة، منها حقيقية ومنها اعتبارية، ولا كلام لنا في الأمور الاعتبارية هنا، وإنما في الأمور الحقيقية، وأهمها هو التقدم الذاتي والتقدم الزماني. فأي سبق ها هنا قصد؟ هل قصد هو التقدم الزماني أم التقدم الذاتي؟ وتعرفون الفرق ما بين التقدم الزماني والتقدم الذاتي، وخلاصته بغض النظر عن العبارة الاصطلاحية أن التقدم هو تصور مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة، هذا المراد. فالسابق يقال له متقدم، فهذا التقدم قد يكون بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ تحليلي، وقد يكون إضافة إلى اللحاظ التحليلي لا لحاظ خارجي. فمن اللحاظات التحليلية أن يكون متقدما بالرتبة، أن يكون متقدما بذاته، يعني إذا حللنا شيئين نجد أن ذات أحدهما متقدمة على ذات الأخرى، بغض النظر أنهما زمانيات ليس بزمانيات، يوجد بينهما تقدم في المكان أو في الزمان، بغض النظر، وإنما الذات من حيث هي متقدمة على تلك الذات، بمعنى تتصور أولا هذه الذات ثم تتصور تلك الذات ثانيا، هذا التقدم الذاتي. وأما التقدم الزماني لا، هو أن يكون السابق، أن يكون المتقدم في حصة زمانية سابقة لم يكن فيها اللاحق، هذا معنى، يعني كحوادث اليوم، أو كحوادث اليوم المتقدمة على حوادث أمس غدا متقدم، أو حوادث أمس المتقدمة على حوادث اليوم، فهذا حصة زمانية وقعت فيها لم يكن فيها اللاحق. يعني إذا أجعلنا الزمان، ليش؟ أنه أحد الحيثيات الحقيقية. هسه على كل حال، على ما هو مختلف فيه، فهناك سبق زماني وهناك سبق ذاتي. فما هو المراد من السبق ها هنا؟ قال وليس المطلب ليس فيه شيء، ما كم بقي من الوقت حتى إذا بقي وقت نبين قبل العبارة، ها فإذا مع العبارة حتى ننتهي من هذا الفصل إن شاء الله هذا الدرس. والمطلب سهل، بل وليس يجب أن يظن أن معنى قول أرسطو فبعلم سابق أن هذا السبق هو في الزمان، قد يكون ولكن ليس هو المقصود أولا وبالذات، بل بالذات المقصود التقدم بالذات، التقدم بالرتبة، بل بالذات. فمن الأشياء ما نعرفها، وهذا أراد أن يفرق ما بين التقدم الزماني وما بين التقدم الذاتي. فمن الأشياء، أخذ يضرب أمثلة، فمن الأشياء ما نعرفها الآن بالفعل إذا كانت معنا معرفة قديمة بالقوة التي كأنها فعل، وتكون تلك المعرفة قد سبقت بالزمان. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول توجد بعض المعلومات تعلمها الآن أنت، ولكن بأي توسط؟ بتوسط معلومة قديمة كانت موجودة ولم تكن النتيجة معها موجودة، ولكن الآن علمت بالنتيجة. واضح الفكرة؟ يعني شلون مثلا واحد يدرس في المرحلة الأولى من السنة الدراسية، يدرس مجموعة مطالب علمية وتحصل عنده معلومات، لما يأتي في المرحلة الدراسية في السنة الثانية، لاحظ كم أكو تأخر زمان، في السنة الثانية سوف يعلمه المعلم ويفت نظرة أن ما درسته تترتب عليه نتائج ويستنتجها اليوم. فإذا كانت هناك معلوم قد تقدم في زمان وقد أثر في إيجاد معرفة في زمان متأخر، فهناك سبق ولحوق زمان. هذا بعض. وهذا كيف نمثل إذا نريد أن نرجعه إلى القياس؟ إذا علمنا بأحد المقدمات، إذا علمنا بأحد المقدمات ولم نلتفت إلى لوازمه ولم نضم معه المقدمة الأخرى حتى نستنتج النتيجة. علمت أن الإنسان ناطق وخلص، بعد أنت مو صاحب حدس حتى تنتقل إلى النتيجة. ثم بعد ذلك وقيل لك أن كل النطق علة الكاتبية، النطق علة التعجب، أن ها تلتفت فتحصل عندك معرفة أن الإنسان ماذا؟ ناطق، أن الإنسان ضاحك، أن الإنسان كاتب، أن الإنسان متعجب. فهناك سبق زمن. فبالقياس العلم بأحد المقدمتين يكون سابقا زمانا على النتيجة. وبعضها إنما نعرفها مع العلم المحتاج إليه في أن نعلمه. إذن هنا يوجد تقدم أو لا يوجد؟ مع معي، حركت يدي فتحرك المفتاح، توجد معي أنه اليد علة حركة المفتاح، ولكن معا لا توجد بينهما فاصلة زمانية في أقل أجزائه إذا أمكن أن يكون له ذلك الأقل من الأجزاء، فليس هناك فاصلة زمانية بينهما. إنما نعرفها مع العلم المحتاج إليه في أن نعلمه، الذي لو سبق في الزمان، يعني لو قدرنا وأنه قد كان سابقا في الزمان لكان علما بالقوة القريبة جدا. ومثال ذلك هذا إذا نريد، الأول واضح السبق الزماني، السبق الذاتي أنه بعض الأمور بعض الأمور متعددة تحصل معا، لا يوجد فارق زماني بينهم، كحرك بيدي فتحرك المفتاح. هذا إذا نريد أن نجره على القياس، وإحنا ما جاي نتكلم عن العلل في غير القياس، جاي نتكلم عن القياس. لو نجره على القياس ما هو سيكون مثال؟ هو العلم بالمقدمتين معا. فإذا علمت بالمقدمتين معا فمع العلم بالمقدمتين نعلم النتيجة، لا توجد فرصة بعد، لا توجد مهلة على أن نفصل ما بين المقدمتين والوصول إلى النتيجة، لأن الشأنية حاصلة بالفعل. فماذا تكون؟ النتيجة حاصلة أيضا بالفعل. يعني بتعبير آخر، العلة وهي المقدمتين علة النتيجة أو لا؟ علة فالعلة حاصلة بالفعل، فالنتيجة ماذا تكون؟ حاصلة بالفعل، لا يوجد فارق زماني بينهما. نعم إذا علمت بأحد المقدمتين قد لا تعلم النتيجة فيكون هناك فارق زماني، لكن إذا علمت بالمقدمتين فتكون مع العلم بالنتيجة ولا توجد بينهما فرصة. إذن قد غفل عن أحد الشرائط، قد غفل عن أحد الشرائط، فهذا بني نتصور فيه. فإذا هو هذا مو علم بالمقدمتين على أنهما مقدمتين، العلة ناقص، لم يعلم بعض الشرائط، لم يعلم بعض الأجزاء مثلا. ومثال ذلك أنك إذا فرضت حدا أكبر وأوسط وأصغر، لاحظ الكل معا، وكان الأوسط حاصل الوجود للأصغر، وأنت تنظر هذا، وقبل وأنت تنظر نستطيع أن نقول وكان الأوسط حاصل الوجود للأصغر، فإذا وقفنا عنده فهو متقدم زمانا. لكن لا، وأنت تنظر هل الأكبر للأوسط، بعد واضح العبارة ما تحتاج بيان، لينتج منه الأكبر للأصغر يعني النتيجة. فإذا بان لك أنه للأوسط، أي من الأكبر للأوسط، بان لك في الحال أنه للأصغر معه أصلا مع هذا البيان، ولم تحتج أن تنتظر شيئا وأن تنظر في تأليف الأصغر مع الأوسط، ما تحتاج. هاي إحنا فقط على اللوحة نقول مقدمة صغرى مقدمة كبرى، بعدين نحذف الأوسط، هذا على اللوحة. وإلا هما في الذهن بمجرد حصول الصغرى بمجرد حصول تحصل النتيجة دفعة واحدة، ولم تحتاج أن عفوا بل وأنت تنظر في تأليف الأصغر مع الأوسط، بل يتبين لك الأمران معا في الزمان. اللي هما الأمران من هما هنا؟ العلم بالمقدمتين والعلم بالنتيجة في الزمان. ولم تحتج أن تطلب بعد وجودك بعد، طبعا هي بعد إيجادك بهذا المعنى، بعد أن وجدت يعني بتعبير آخر، كيف تقرؤونها قرؤوها، ولكن المعنى هكذا. ولم تحتج أن تطلب بعد إيجادك الأكبر للأوسط أنه موجود للأصغر، ما يحتاج، ولا في أقصر جزء من الزمان لو كان. هذا على نظرية أنه هذا الأصغر جزء الذي لا يتجزأ موجود أو ليس بموجود، هذا بعد في الفلسفة إن شاء الله تطلعون عليه. لكن هذا العلم الساب، خو إذن نأتي ويأتي شخص ويستشكل، خو ماذا يقول أرسطو المعلم الأول؟ يقول كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. خو هنا ماكو سبق، إذا علمت بالمعلوم التام بالمقدمتين معا فشنو فبعلم قد سبق؟ ماكو علم قد سبق، فشون نصور أن هنا السبق؟ ها نقول نصور السبق هنا على نحو السبق الذاتي. إنما هو سابق بالذات، حركت يدي فتحرك المفتاح، وهذا معنى. ولا توجد مهلة زمانية، ولكن نقول بالتعقل أول أي الحركتين ينبغي أن تتعقلها، أو بالتعقل مو بالخارج، بالتعقل اللي هو مو ظرف الزمان، باعتبار أن العلم مجرد عن الزمان، عن المادة مطلقا ومنها الزمان اللي هي لوازم المادة. أي الحركتين تتعقلهما أولا ثم تتعقل الحركة الثانية؟ أول مرة تتعقل حركة المفتاح فتتعقل حركة اليد، أم بالعكس؟ بالعكس، تتعقل حركة اليد ثم تتعقل حركة المفتاح، وهذا ما يسمونه بالتقدم الذاتي. فحتى وإن علمت المقدمتين معا فزمانا لا يوجد سبق بالنسبة إلى النتيجة، ولكن ذاتا يوجد سبق، أنك حتى تصل إلى النتيجة تحتاج أن تتعقل المقدمتين أولا ثم تتعقل إنتاج النتيجة. وإليه توجه أول الطلب، هو طريقة الطلب بهذه الطريقة، تتعقل المقدمتين بعد ذلك تتعقل النتيجة، هذا مراده. وإليه توجه أول الطلب بالذات، فهكذا ينبغي أن يفهم قول أرسطو، ينبغي أن يفهم هذا الموضع، يعني هذا الموضع من قول أرسطو. السبق ما الذي يراد به؟ يراد به السبق الذاتي بغض النظر عن السبق الزماني، فالسبق الزماني قد يكون موجود وقد يكون غير موجود. هذا تمام الكلام عن الفصل الثالث، يأتي الكلام عن الفصل الرابع، والحمد لله رب العالمين.